أنحن العرب مغضوب علينا من أعالينا؟ أبات الحرج يسحقنا وللأعماق يضنينا، لأننا قد تعثرنا، لأنه من أيادينا. بيارق حقنا سقطت، فهل نرفع أيادينا؟ أنسحق باقي عزتنا ونسلمها روابينا؟ لأن النصر جافانا ولم يأتي لوادينا، لأنه قد غدا إرثا يواتي من يعادينا، لأن المحنة العمياء قد شلت أيادينا. كانوا للفداء أبطال، قاوموا الأنذال، قدامهم عنيت فوق رقبة الجلاد، سلال ما بتنضب يا خال، سلال ما بتنضب يا خال، قرآن بندقية على الدوام. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين، نهوى ظلام السجن يا دعوة كرمالك، يا دعوة يوم بتندهي بنقاتل أعدائك، يوم النصر والشهادة يا أرض مطرين، مين توق قدم روحه من شانك؟ يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا يا عين. إلى كل من اغتالته رصاصة طائشة عمياء بيد مجنون أرعن أو مأجور جبان، إلى الشهداء الذين كانوا بأرواحهم جسرا نعبر منها إلى ضوء الحقيقة، تقدم فرقة أبناء الإسلام شريط أناشيدها الأول روح وريحان، معبرين فيه عن العبرات التي في نفوسنا والثورة التي في قلوبنا. فإلى مزيد من الدراية والخبرة لحقائق الدين ونشاط شباب الإسلام لإعلاء كلمة الله في الأرض، وإلى الشريط الأول. ما يزال الإسلام في نفوس أبنائه فوق كل اعتبار، وما يزال القائمين بالدعوة إلى الله يثبتون تجردهم لما يدعون إليه بأعمال ترى لا بأقوال تسمع. فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر. فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر. نداء هز وجداني بظهر الغيب ناداني، نداء هز وجداني بظهر الغيب ناداني، يخفف بعض أحزاني ويدعوني إلى الثأر ويدعوني إلى الثأر. فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر، لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر. تقدم للوغى ولدي لحفظ الدين والبلد، تقدم للوغى ولدي لحفظ الدين والبلد، وقل يا ربي يا سندي سلكنا الدرب للنصر، سلكنا الدرب للنصر، فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر أبي ودعت إخواني وجئت بعزم إيماني أبي ودعت إخواني وجئت بعزم إيماني فسيل من دم القاني بشير من سنى الفجر بشير من سنى الفجر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر إلهي لم يخب ظني تقبل سالما مني إلهي لم يخب ظني تقبل سالما مني مع الشهداء في عدني وأهل الصدق والصبر وأهل الصدق والصبر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر فتى الإسلام يا ذخري ويا عوني على الكفر لقد رباك آباء على الإخلاص والطهر على الإخلاص والطهر على طريق الدعوة نسعى إلى أسمى غاية لتحقيق أعظم هدف فالله هو الغاية والهدف هو التمكين لدين الله في الأرض وإقامة دولة الإسلام ورائدنا على الطريق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم خير قدوة فبالتزام هذا الطريق سعادة الدنيا والآخرة وفي الانحراف عنه الضياع والخسران رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا سنجل الظلام وقلنا يمينا سنجل الظلام أو العيش يمسي علينا حرام أو العيش يمسي علينا حرام رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا سنجل الظلام وقلنا يمينا سنجل الظلام أو العيش يمسي علينا حرام أو العيش يمسي علينا حرام هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين فنهتيك أستار وعهد مشين ونحيي شعائر مجد دفين فنهتيك أستار وعهد مشين ونحيي شعائر مجد دفين ونحيي شعائر مجد دفين رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا سنجل الظلام وقلنا يمينا سنجل الظلام أو العيش يمسي علينا حرام، أو العيش يمسي علينا حرام. هلموا ففتيان بدر أسود، تخطوا حمى الموت نحو الخلود. هلموا ففتيان بدر أسود، تخطوا حمى الموت نحو الخلود. لنا فيهم إن أردنا جدود، يموتون صرعى القنا والبنود. لنا فيهم إن أردنا جدود، يموتون صرعى القنا والبنود. يموتون صرعى القنا والبنود. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنا الانضرام. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنا الانضرام. وقلنا يمينا سنجل الظلام، وقلنا يمينا سنجل الظلام. أو العيش يمسي علينا حرام، أو العيش يمسي علينا حرام. لقد طال عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف. لقد طال عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف. فلن ننثني عن صراعنا عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف. فلن ننثني عن صراعنا عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف. أو الموت أولى بشعب شريف. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار انضرام. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار انضرام. وقلنا يمينا سنجر الظلام، وقلنا يمينا سنجر الظلام. أو العيش يمسي علينا حرام، أو العيش يمسي علينا حرام. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام. وقلنا يمينا سنجل الظلام، وقلنا يمينا سنجل الظلام. أو العيش يمسي علينا حرام، أو العيش يمسي علينا حرام. عندما يأتي العيد وتأتي معه الفرحة باسمة، تدخل كل بيت، يكون الأطفال وحدهم وسط الفرحة، يعيشون مظاهرها ونشوتها. وفجأة نتذكر أطفالا بلا عيد، بلا مأوى، بلا ملابس زاهية. إنهم أطفال المخيمات الذين سرق الغزاة أرضهم. وعندما كان الأطفال ينشغلون بالألعاب والأناشيد، كان الأطفال الفلسطينيين في المخيمات يستعدون لتلقي القذائف في خندق واحد. خندقي قبري وقبري، خندقي خندقي وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. خندقي قبري وقبري، خندقي خندقي وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينفث رشاش متى أي متى؟ فمتى ينفث رشاش متى أي متى؟ لهبا يسبغ وجه الشفاق، لهبا يسبغ وجه الشفاق. خندقي قبري وقبري، خندقي خندقي وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينفث رشاشي متى أي متى؟ فمتى ينفث رشاشي متى أي متى؟ لها بل يسبغ وجه الشفاق، لها بل يسبغ وجه الشفاق. إنما تطرب أذن حرات حرات، إنما يستحي قلب مطمئن مطمئن، إنما تطرب أذن حرات حرات، إنما يستحي قلب مطمئن مطمئن. وطني يحميك نار ولا ضاه ولا ضاه، وطني يحميك نار ولا ضاه ولا ضاه. ليس يحميك غريد وفن، ليس يحميك غريد وفن. خندقي قبري وقبري خندقي خندقي، وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينفث رشاشي متى أي متى، فمتى ينفث رشاشي متى أي متى. لهبا يسبغ وجه الشفاق، لهبا يسبغ وجه الشفاق. نحن يا فيروز ما عاد لنا أيلنا، أذن تهفو وللحن تاحن أي تاحن. نحن يا فيروز ما عاد لنا أيلنا، أذن تهفو وللحن تاحن أي تاحن. كل ما فينا جراح ودم أهو دم، كل ما فينا جراح ودم أهو دم. نازف من كبد حرتين، نازف من كبد حرتين. خندقي قبري وقبري خندقي خندقي، وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينبث رشاشي متى أي متى، فمتى ينفث رشاشي متى أي متى. لهبا يسبغ وجه الشفاق، لهبا يسبغ وجه الشفاق. ومتى أقلع قيدا هداني هداني، وثياب نسمت من قلقي من قلقي. أشراق النور على كل الدنا الدنا، أشراق النور على كل الدنا الدنا. فمتى يعمر أرض حولي، فمتى يعمر أرض المشرق. خندقي قبري وقبري خندقي خندقي، وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينفث رشاش متى أي متى، فمتى ينفث رشاش متى أي متى. لهبا يسبغ وجه الشفاق، لهبا يسبغ وجه الشفاق. خندقي قبري وقبري خندقي خندقي، وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. خندقي قبري وقبري خندقي خندقي، وزنادي صامت لم ينطقي لم ينطقي. فمتى ينفث رشاش متى أي متى، فمتى ينفث رشاش متى أي متى. لهبا يسبغ وجه الشفاق، لهبا يسبغ وجه الشفاق. زمن سنين عم بتمر الايام، الليل بينصى بلدتنا واطفال تحت السماء بدون الحاف. خيي وظلام الليل سود الايام. وابني مريض بتعصف الايام امي وانا بنمسح دمعتنا يا امي امي حزين وبتمر الايام ايام بتحكي بعدنا كبتنا يا امي نحنا يا امي بظلم ما بنعيش وعيشة العزة في ظل الاسلام لازم نرجع اراضينا ونسمع التاريخ صرختنا يا امي نحنا يا امي للوطن اعلام قرآننا بنكتم قضيتنا يا امي انا ثورة اسلامية صارع الاجرام عارض حيفا وحتى ديرتنا وزقرة مجاهد فجر الالغام بشاتيلة شاتيلة حتى الناس سمعتنا يا امي يا اخوي قول عن الاوطان ويرنم ما في شي يجلي الصدر ولا نام من ريحة بلادنا وقدس الاقداس ويلي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا طفل صغير بيسأل امه بيقولها يما ابوي وين طفل صغير بيسأل امه بيقولها يما ابوي وين قالت له يما ليش بتسأل يما ليش بتسأل خلي الدمع جوا العين يا عيني قالها يما اصحابي قالوا قالها يما اصحابي قالوا ابوك راح وين قلت لهم استنوا شوية تسأل امي ابوي راح وين يا يابا قالت له يما ابوك حمل بندقي بايد وبيد الثانية حمل قرآن يا باي وجاء عمك فارس حامل بندقية أبوك فرت الدمعة من عيني وشعلت إني وحيد يا ابني لفيت بندقية أبوك ببدلة عرسي وقلت من إمك يا أحمد إن ما خليتك تاخذ بثار أبوك إن انتفاضة المساجد دليل على أن هذه الأمة لن تموت وأن الجسم الذي حاول اليهود طيلة نصف قرن إنهاء الحياة فيه ما زال ينبض بالحياة وإنها دليل على أن الإسلام هو وحده القادر على تعبئة طاقات الأمة ومواجهة عدوها إن عدوهم الحقيقي والتاريخي والحضاري هو الإسلام بعقيدته ومؤسساته وإنهم انهم لا يخفون تخوفهم منه، ومن المتمسكين به الذين يعتبرونهم العدو الحقيقي، والذي يخشى منه ان تكون هذه الانتفاضات الشعبية العارمة ومضاة على الطريق، حيث لا يوجد من يكتشف الطريق ويسير فيه، وبذلك يتمكن العدو من دراستها ووضع الخطط لإبادتها للقضاء على أسبابها. أما نحن فنبقى متفرجين ومصفقين وكأن الأمر لا يعنينا، إنها ومضات تضيء ولكن نخشى عليها الاحتراق. من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، فوز الأحرار قد انتصبوا وهناك زحوف الثوار، وهناك زحوق الثوار. إن بعي الإيمان تنادوا من كل أبيهم مغوار، إن بعي الإيمان تنادوا من كل أبيهم مغوار، من أرض خليل الرحمن والقدس ولا بلس النار، من أرض خليل الرحمن والقدس ولا بلس النار، من حيفا ويافا وأريحا، من حيفا ويافا وأريحا، وجنين وعكا الجزار، وجنين وعكا الجزار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، فوز الأحرار قد انتصبوا وهناك زحوف الثوار، وهناك زحوف الثوار. قد رفعوا للمجد لواء منسوجا بدم الأحرار، قد رفعوا للمجد لواء منسوجا بدم الأحرار، من صفد وبرقى ولبلسى من قدس بات الدمع، من صفد وبرقى ولبلسى من قدس بات الدمع، من قلب فلسطين النقبا، من قلب فلسطين النقبا، من ركن الدعوة والداعي، من ركن الدعوة والداعي، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، فوز الأحرار قد انتصبوا وهناك زحوف الثوار، وهناك زحوف الثوار. الله الأكبر غايتنا ومحمد قمة مغرار، الله الأكبر غايتنا ومحمد قمة مغرار، والذكر الأكرم شرعتنا ودرب جهاد الفرسان، والموت الأشرف أمنية، والموت الأشرف أمنية، تسري بدماء الأحرار، تسري بدماء الأحرار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار، فوز الأحرار قد نصبوا وهناك زحوق الثوار وهناك زحوق الثوار من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار مطية كل غاشمين لم تخضعي للغدر والكفر وألوان المظالم واستبشري بالنصر يأتي صادق العزم باسمي سلام للشام عرين الأبرار من أرض الإسراء سلام للشام عرين الأبرار أثبت الشعب الفلسطيني المسلم الحر في السنين الماضية أن صراع الأمة المسلمة الكريمة مع أعدائها الدائمين اليهود لا يملك أن ينهيه حاكم ولا قائد ولا مؤامرة فانطلق من محراب المسجد الشامخ يردد صيحة الله أكبر مدوية في السماء ترددها معه ملائكة الرحمن وانطلق الطفل المسلم يقاتل اليهود بحجر فيقتل ولسانه يردد هذا الحجر طريقي إلى الجنة وعلى صوت الأمهات مدوية في أنحاء المعمورة مشجعا أبناءهم للجهاد والاستشهاد يا ولدي تف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام فالشمس مرادي ومرامي فالشمس مرادي ومرامي يا ولدي تف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي يا ولدي تف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام فالشمس مرادي ومرامي فالشمس مرادي ومرامي يا إخوة دربي يا جند لن يرهبنا يوم وغد يا إخوة دربي يا جند لن يرهبنا يوم وغد فحسام الحق سيقطعه وحسام الحق له عبد فحسام الحق سيقطعه وحسام الحق له عهد أن يحطم كل الأصنام أن يحطم كل الأصنام يا ولدي تف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي يا ولدي تف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام فالشمس مرادي ومرامي فالشمس مرادي ومرامي من هزم الباطل والكفر من أرسل العدل ومن أجرى رماها ومناة الثالثة الكبرى من قرر اللات وحطمها ومناة الثالثة الكبرى غير الإسلام المقدام غير الإسلام المقدام يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام فالشمس مرادي ومرامي فالشمس مرادي ومرامي يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي يا ولدي اهتف يا ولدي الحق سيعلو في بلدي ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام ستزول الغمة للأبد وستشرق شمس الإسلام فالشمس مرادي ومرامي فالشمس مرادي ومرامي إننا على ثقة لا تتزعزع بأن حل القضية برمتها وإنهاء المخيمات رمز الظلم الواقع على شعبنا لن يكون إلا بالسلاح والجهاد تحت راية لا إله إلا الله يرفعها المسلمون عالية في زحفهم لاقتلاع جذور يهود وإزالتهم عن أرض الإسراء وإن إيماننا راسخ في وعد الله بنصرنا عليهم وتحطيم جبروت وإن بشائر جير الجهاد والتحرير تهل علينا معلنة أن أيام اليهود على أرض الإسراء باتت معدودة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أيها الأبطال أشبال العرين يا منار في طريق الحائرين أيها الأبطال أشبال العرين يا منار في طريق الحائرين احملوا السيف حماة مغاضبين وادحروا الكفر بعزم لا يلين واهتفوا دوما وصيحوا منشدين عاش أقصانا ومسرانا عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش حرا من قيود الحاقدين عاش حرا من قيود الحاقدين أيها الأبطال وأشبال العرين يا منار في طريق الحائرين احملوا السيف حماة مغاضبين وادحروا الكفر بعزم لا يلين واهتفوا دوما وصيحوا منشدين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين المنصبين عاش حرا من قيود الحاقدين عاش حرا من قيود الحاقدين من ترب أرضي قد نسجت ملابسي عند الهجير حتى تروق بصحبة الرشاش في درب المسير من ترب أرضي قد نسجت ملابسي عند الهجير حتى تروق بصحبة الرشاش في درب المسير ما عاد مرآه يباغتني فقد أمسى زفير اليوم أصنع من عبير رصاصتي أغلى العطور رددوا دوما وصيحوا منشدين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي واهتفوا دوما وصيحوا قائلين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش حرا من قيود الحاقدين عاش حرا من قيود الحاقدين أيها الأبطال وأشبال العرين يا منار في طريق الحائرين أيها الأبطال وأشبال العرين يا منار في طريق الحائرين احملوا السيف حماة مغاضبين وادحروا الكفر بعزم لا يلين واهتفوا دوما وصيحوا منشدين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين عاش أقصانا ومسرانا السجين عاش حرا من قيود الغاصبين حياكم الله مرحبا حيا الرجال المسلمين يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي حياكم الله مرحبا حيا الرجال المسلمين يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي وجهادنا رمز الإبا تحطيم للمعتدين يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي وجهادنا رمز الإبا تحطيم للمعتدين يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي يا من سمعتها الندى الله أكبر عائدين يا حلالي يا مالي يا